هذا المقطع من إلقاء نوح بن الطيب، منهجية البناء الثقافي المتكامل. أولاً، ماذا أقرأ؟ تنقسم مجالات العلم إلى مرتبتين. من حيث التصنيف، تنقسم العلوم إلى شرعية ولغوية وإنسانية، الأداب والفنون، وطبيعية، العلوم بفروعها. ومن حيث الأولوية في البناء المنهجي، أولاً اللازم، ما يتوجب على كل فرد أن يعلمه ولا يحق له أن يكون جاهلاً به وهو قادر على تعلمه، لما يترتب على هذا العلم من أعمال واجبة لن تكون صحيحة تماماً أو إطلاقاً إذا لم يكن العلم بها مكتملاً. رأس تلك العلوم وتاجها هو العلم الشرعي، والعلم الشرعي من العلوم التي جار عليها مفهوم التخصص فحجرها. فيحسب الكثيرون أن هذا المجال مقصور على فئة معينة، وفي هذا القول صحة لكن ليس بإطلاق، ذلك أن العلم بالدين هو علم بقوام الحياة ومنهاجها، ولا تستقيم حياة بغير منهاج. ودين المرء عقيدة وتكاليف ومعاملات هي من أول ما يحاسب عنه، بل هو رمانة الميزان في كل ما يحاسب عنه. فمن العلم الشرعي قدر لازم ومفروض فرض عين على كل مسلم أو مسلمة، لا يغنيه في ذلك أن يكون نشأ في بيئة ملتزمة، لأن الذي يرثه في تلك البيئة ليس دائما الدين على الحقيقة بل التدين، والتدين هو صورة من صور فهم الدين وتطبيقه، قد تحيد عن الدين بدرجات أو تسدد وتقارب بقدر ما تكون قائمة على بصيرة وعلم راسخ. فكم من مغالطات في صلاة المريض والقاعد مثلا، وتضييع لأركان واجبة مع القدرة عليها، والخلط بين سنن الوضوء وفرائضه، وأخطاء المعاملات وآفات النفس، وغير ذلك مما لا ينشغل المتعلمون بتعليم أنفسهم به وسط زحام الاشتغال بالعلوم الأخرى وحدها، حتى تحولت تلك العلوم غايات بذاتها، وهي إنما تراد عونا على أعمار الأنفس والآفاق على أمر الله في ركاب منظومة متكاملة، وليست هي بذاتها الإعمار ولا وحدها تنهض به كما يجب. لذلك من أوجب ما يتصدر قائمة التعلم الإقبال على كتاب الله تعالى فهما وتفسيرا، وتعلم مبادئ التجويد ليستقيم اللسان بالتلاوة، ثم ما لا يسع مسلما جهله من فقه دينه في أمور العبادات والمعاملات بأنواعها، ولا بد كذلك من إتقان أساسات اللغة العربية نحوا وإملاء. وكل هذا مما صار ميسرا بألف وجهة عبر وسائل التعليم المرئية والمسموعة والمقروءة، فلا يلزم سوى خطة منهجية تدرجية كما سيتضح لاحقا. لكن لا غنى عن تصدر هذه الأولويات قائمة التعلم، لأنها أساس كل بناء بعدها، وإذا صحت المقدمات صلحت النهايات بتوفيق الله تعالى. ثانياً، التخصص هو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدين والدنيا، بحيث يلزم أن يكون في الأمة من يسد حاجاتها في هذا المجال أو ذاك. وبديهي أن التخصص يعني التمكن في المجال تمكناً يكفي غيرك ليشتغل هو في مجال آخر، ومن هنا كان فرض كفاية. إذا قام به أفراد بتمكن وإتقان سقط الوجوب عن الباقين، وصار عليهم أن يتوجهوا لمجال آخر يكفون فيه هم كذلك. وليس التخصص بالضرورة هو المدون في شهادة التخرج، بل هو الثغرة التي تركز جهدك عليها للعطاء فيها وتحقق فيها مفهوم الكفاية. واختيار العلم الكفائي أو مجال التخصص يعتمد على مقياسين: ألف، مواطن الاحتياج الحقيقية التي لم يقم فيها من يكفيها بإتقان وإحسان، باء، ثم ما يتناسب من تلك المواطن مع استعدادات المرء الفعلية وما يستطيع اكتسابه مستقبلا بحيث يكون نافعا حقا في ثغرته. جيم: في حال تساوي المعيارين السابقين يختار الأثوب، أي الأقرب لمرضاة الله تعالى، والأثوب هو ما يحتاج إليه أكثر وأنت عليه قادر. ثالثا: التوسع، وهو الجزء التكاملي في التكوين العلمي الثقافي، فينبغي ألا يكتفي المرء بمرتبة اللازم ثم يتحجر في دائرة التخصص، لأن العلوم والمعارف بطبيعتها متداخلة مترابطة بقدر، ومن يتحجر يفوت على نفسه وغيره آفاقا رحيبة، بل يقصر حتى في مجال اختصاصه. ومنهج التوسع يعتمد على دائرتين تضبطان بوصلة التوسع الثقافي، لأن الثقافة ليست مجرد فوضى معرفية أو معرفة عشوائية كما سلف بيانه. 1- دائرة تخصص الشخص التي اختارها. 2- دائرة التأثير التي يسعى لها أو يتصل بها. يقول الدكتور عبد الكريم بكار في مقال ما التفكير؟ بداية الاقتباس: إن القراءة في كل ما هب ودب ستعني معرفة خاطفة سطحية، أو ستعني شذرات من العلم تفقد الترابط وتفتقر إلى الانتظام في مفاهيم عامة، وهذا لا يختلف كثيرا عن الجهل. وفي مقابل هذا فإن أصحاب الاختصاصات المغلقة يفتقرون غالبا إلى الرؤية المجتمعية الشاملة، مما يجعل وعيهم بذواتهم ومجتمعاتهم معدوما أو محدودا، ويجعلهم ألعوبة في أيدي محترفي التجارة بالعلم وثماره. فمن المستحب إذن أن يخصص الواحد منا 70% من قراءاته لمجال محدد يصبح إماما فيه، يستطيع من خلاله رفع عتبة تخصصه وإضافة شيء إلى التراكم المعرفي، ويخصص باقي الجهد 30% للإطلاع على العلوم المختلفة. ثانيا: كيف أقرأ قراءة مثمرة؟ أولا: وضع خطة قراءات متدرجة. ألف: تصنيف المراتب بالأولوية، فعلوم الدين الواجبة، ثم علوم التخصص، ثم علوم التوسع، وكل منهما مقسم لمراحل. باء: اختيار المواد لكل مرتبة وكل مرحلة، سواء مواد مسموعة أم مرئية أم مقروءة أم عن طريق التلقي عن معلم أو ذاتيا إلى آخره. جيم: تحديد فترة زمنية لكل مرحلة، شهر أو عدة أشهر مثلا. دال: تنظيم الروتين اليومي، بمعنى أن يكون لك ورد قراءة ثابت بعدد الصفحات 10 إلى 20 صفحة يوميا، أو بفترة زمنية محددة 2 إلى 3 ساعات يوميا، سواء خصصت للورد وقتا معينا بعد الفجر أو بعد العشاء، أم بحسب جدول مشاغلك باستثمار أوقات الفراغ والانتظار البينية. ثانيا: قبل الشروع في المادة تذكر تحديد حاجتك منها، بأن تصوغ سؤالا أو أسئلة يهمك أن تخرج بإجاباتها، أو تصوغ أسئلة مبنية على توقعاتك فتبرمج عقلك تلقائيا ليتحفز للتلقي، وحين يجد ضالته أن يحتفظ بها. أما قراءة الترف الفكري فهي كالأكل الزائد، تدخم عقل صاحبها وتوهمه بتضخم معرفي زائف، في حين لا تلبث أن تطويها مدارج النسيان. ثالثا: لا تقرأ كل الكتاب بنفس الطريقة وبنفس السرعة، ومتى استكملت انتفاعك ووصلت لمقصودك لم يعد عليك الالتزام بإنهاء الكتاب كاملا لمجرد الإنهاء. رابعا: القراءة الاطلاعية التصفحية لتقييم العناوين المختارة في قائمتك قبل الشروع في القراءة المركزة، حتى لا تهدر وقتك في انتظار عائد لا تجده حتى الصفحات الأخيرة، يمكنك البدء بغربلة عناوين مراجع كل مرحلة خططت لها، ولا داعي للغرق في عمل قوائم لسنوات أو مراحل ممتدة، إذ إن كل مرحلة ستطور وتغير بالضرورة من فكرك وتوجهك وتقييمك. والتصفح المتقن لأي كتاب يكون بالاطلاع على فهرس المحتويات ثم مقدمة الكاتب التي يشرح فيها خطته أو هدفه مما كتب، انتقاء موضوع أو اثنين مما يهمك ولديك سابق علم به ليمكنك تقييم منهج عرض الكاتب له ومناسبته لاحتياجك، وكذلك مدى دسامة أو خواء المادة العلمية المقدمة للعرض. قراءة الفقرة التقديمية والختامية للموضوع المختار ثم الجملة الرئيسية لكل فقرة لتكون انطباعا جادا وعاما في آن معا عن أهمية هذا الكتاب لك. بعد أن تغربل قائمتك وتقتصر على العناوين النوعية بالنسبة لاحتياجك، يمكنك البدء بأمان في الاستمتاع بالمرحلة تدريجيا، مع الوضع في الاعتبار أنك قد تعيد غربلة المواد وأنت سائر بين حذف وإضافة. المهم أن يكون ذلك عن وعي ومنهجية، وألا تغرق في لذة التخطيط نفسه فتتوهم بأنك تتقدم في حين أنك حقيقة تدور حول نفسك. خامساً، الحرص على الاستخلاص من كل مادة تسمعها أو تشاهدها أو تقرأها، لأن العلم صيد والكتابة قيد، والاستخلاص له عدة وسائل. ألف، التجميع لفقرات أو مقولات معينة مختصة باهتمامك أو تجيب عن التساؤلات التي طرحتها. باء، التلخيص بأسلوبك للأفكار الرئيسية الواردة في المادة مما يصب في دائرة اهتمامك. جيم، الاختصار بأن تجمع الفقرات الرئيسية بالنسبة لك في المادة بنفس أسلوب الكاتب وتحذف ما ترى فيه تكرارا أو لا يؤثر على عرض المادة، وترتب الفقرات بترتيب منهجي وعناوين تسلسلية. دال، الخرائط الذهنية والرسوم التوضيحية للعناوين والأفكار الرئيسية فقط بغير تلخيص أو عرض لمضمونها، فبمجرد أن تنظر في العنوان تتذكر ما كان واردا تحته، مما يعين على دوام الاستحضار بالذات للمعلومات التي تحتاجها دوريا. مثال: واجبات وأركان الصلاة، فرائض وسنن الوضوء، وظائف الأجهزة الحيوية في جسم الإنسان، وصفة طعام، إلى آخره. سادسا، ومما يعين على الاستخلاص أن يكون لك دفتر مطالعة لكل مجال أو حتى لكل كتاب تقسم فيه استفادتك إلى أربعة أقسام. حاشية، ثلاثة منها مستفادة من محاضرة المنهجية في طلب العلم للشيخ محمد الددو. نهاية الحاشية. الأول، تجميع النوادر والمقولات وما يهمك الاحتفاظ به من جمل وعبارات بارزة فقط، وليس نسخ نص الكتاب كاملا. الثاني، تلخيص لأهم أفكار الكتاب بتسلسل منطقي كأنك تشرحه لنفسك أو لشخص متخيل، سواء بصورة إنشائية أم بالخرائط الذهنية. الثالث، تدوين خواطر وانطباعات وما فهمته أنت ولم يكن مدونا في الكتاب، وحبذا لو كان ذلك مع تحديد الصفحات التي تدور حولها أو بتلخيص الفقرة التي وردتك خاطرة عنها، ومن مثل هذه المواد تأتي الأفكار. الرابع، للإشكالات والتساؤلات التي عرضت لك أثناء قراءتك للكتاب، مما يستلزم بحثا للرجوع إليها في مراجع أوسع أو لسؤال من تلقاه من أهل العلم عنها، وكم من فوائد علمية سيتسنى لك أن تنالها بهذه الصورة لم تكن لتصل إليها لولا ذلك الإشكال. لذلك من المهم أن تعتني بالتقييد والتدوين المرتب والممنهج حتى لا يتحول الاستخلاص لتراكم معلوماتي والسلام. ولا يشترط أن تقطع تركيزك وقت القراءة للاستخلاص، بل ليكن معك دفتر مسودة أو حتى أوراق فارغة تدون عليها ما يصادفك من الأقسام الأربعة، ثم تبيضه بعد إتمام الكتاب، فيكون هذا بحد ذاته كمراجعة شاملة في الختام. سابعاً، التأمل والتفكر في استخلاصاتك. خطوة الاستخلاص هي لب وثمرة القراءة، والتفكر هو السبيل لتكوين النسق الفكري المتكامل في مقابل فوضى الأفكار المتناثرة. فالقراءة السلبية بغير تفاعل لا تصنع مفكراً، وإنما صاحب أفكار منثورة، وهي بحد ذاتها ليست هي البديل عن الفكر، لأنها لا تمد العقل إلا بمواد المعرفة، لكن التفكير هو الذي يجعل ما نقرأه ملكاً لنا. القراءة تهيئ لعقولنا المادة التي ستقوم بتشكيلها، إذ لا يمكن لطاحون أن تصنع شيئاً دون وجود شيء تطحنه، لذلك لا بد لأي مدخلات جديدة أن تأخذ وقتها في عقلك، فتقبلها على وجوهها وتتفكر فيها باستخلاص الأفكار الرئيسية فيما تقرأ، وتدوين ما يخطر لك حول ما جمعت، والربط بين ما تقرأ وما تسمع وما ترى. هذه الوصفة هي بمثابة تهيئة للأرض البكري كي يزرع فيها التفكير المستقل، فبمرور الوقت يبدأ عقلك تلقائيا في تشكيل نسقه الفكري الخاص وتطويره كلما ورد عليه جديد، ومع الممارسة الواعية تتكون لديك ملكة الاستشعار المعرفي التي تمكنك من تقييم الأفكار وتثمين الكتب وتحديد مدى حاجتك إليها أو إلى جزء منها. وقد تشعر بالحاجة للعودة لكتاب قرأته أو صعب عليك في مرحلة ما هضمه، فتجد أنك تقرأه بعقلية أنضج ومدارك جديدة، بل لعلك تقدر على الإضافة إليه أو الاستكمال عليه. يقول الدكتور عبد الكريم بكار: بداية الاقتباس. وبشكل عام، فإذا قرأنا ساعة أمكن أن نخصص ثلث ساعة للتفكير فيما قرأناه، وسيكون وقت التفكير في هذه الحالة وقتا للبرمجة لما قرأناه، حيث يصير الدماغ في هذه الحالة إلى ترتيب المعلومات ومراجعة الأفكار التي سجلناها لإيجاد روابط بينها والتمهيد لتصنيف منثورها بشكل جيد. نهاية الاقتباس. إن القراءة النافعة والعلم الباقي جهد من طرفين لا من طرف واحد. القراءة الإيجابية تعني تدوير الثقافة وليس استهلاكها فحسب، أي العزم على القراءة بنية الإضافة والإفادة. ثامناً، الحفظ عنصر لازم لمن رام بناء راسخاً، فالعلم كان وسيظل دائما في بطون الكتب، وإنما العبرة بالعلم الذي يقر في صدرك فيكون لك عونا في التطبيق والتبليغ. والحفظ نوعان: حفظ النصوص أو حفظ الرواية، وهذا محله الأساسي النصوص الدينية وعلوم الاختصاص وما تدونه من الشوارد والفوائد التي تصلح استشهادات كالمقولات والنوادر وأبيات الشعر. الحفظ الفكري أو حفظ الرعاية، أي تشرب الأفكار وفهمها فهما منطقيا يفضي بعضه لبعض، والقدرة على التعبير عنها بصياغة محكمة بينة للبناء عليها لاحقا. فلا يلزمك دائما حفظ كلمة أو متن فيما تقرأ، لكن يلزم دائما أن تكون قادرا على التعبير عن خلاصة ما قرأت بعرض منطقي وبيان واضح. ومن أتقن كتاباً فإنه يكون بهذا الفن أحسن ممن قرأ عدة كتب ولم يتقنها، ولهذا قيل: صاحب الكتاب يغلب صاحب الكتب. فالعبرة ليست بالكم ولا بكثرة الكتب، لكن بما يرسخ عندك أنت فتستفيد وتفيد به. تاسعاً، المراجعة الدورية لغنائمك العلمية. بقاعدة المداومة والأوراد الدورية، فلا بد من تخصيص وقت دوري لمراجعة ما تجمع لديك وغربلة حصيلة ما أفدت حتى لا ينسى ويتفلت، فتفقد بذلك المنهج البنائي. ويفضل أن تكون المراجعة أسبوعيا أو شهريا، تخصص يومين أو عدة أيام لا تستزيد فيها، وإنما تركز على المراجعة والتدبر والتفكر. عاشرا، التدرب على الشرح والتعليم، ولو حتى بتخيل طلبة أو جمهور تشرح لهم خلاصة ما استفدت بعد تمام المادة. فكثير من الناس فرغوا طاقاتهم للطلب مرحلة الغرس، ولم يتعودوا على التعبير والبيان مرحلة الإنبات، فلما احتاج لما علمهم الله وجاء وقت التبليغ والتعليم، إذا بهم على امتلاء إنائهم لا يعرفون كيف يفيضون منه على من حولهم. 11. اختيار صحبة إن أمكن لفتح باب الحوار والنقاش، فإنه أعون على طرد الملل وقدح الذهن وثبات العلم بمذاكرته ونقاشه. لكن احذر الإسراف في حوارات ومناظرات وحلقات نقاشية تأكل من رأس مال فقير أصلا لم يتكون بعد، بل وتكسب صاحبها شعورا زائفا بأنه عالم، فيحسب أنه بمجرد القدرة على الرد مرة أو مرتين، ربما لعجز محاوره ليس لقوة حجته هو، قد تمكن من المادة وحاز العلم من أطرافه. إنما الصحبة للتعلم والمذاكرة لا للتعالم والتباهي، وسيأتي تفصيل ذلك في الآفات. وحذاري من طول الجدل والمناظرات في معارك فكرية وهمية وأنت لم تبلغ أساس العلم بعد، وشتان بين من يناقش ليتعلم ويبني نفسه ومن شغله الشاغل الهدم في فكر من حوله. ملخص أهم خطوات القراءة الواعية البناءة. أولاً، تحديد الحاجة للمادة ووضع التساؤلات التي ترجو إجابتها منها. ثانياً، التخطيط والتعليق على الهامش أو في ورق خارجي. ثالثاً، تنقيح الهوامش والتعليقات والخلاصات بعد الانتهاء لتثبيت الصورة الكاملة التي أفدتها. رابعاً، تثبيت غنائمك في المادة بالتلخيص الشفهي أو الكتابي للأفكار الرئيسية. خامساً، حفظ الرواية وحفظ الرعاية. سادساً، المراجعة الدورية.